السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. لو سمحت كان عندي سؤال. زوجتي أنا في السعودية هنا، وزوجتي عاوزة تسافر مصر عشان تحضر فرح أخوها، وهو أنا هوصلها لحد الطيارة لحد المطار يعني، وبعد كده والدها هيستقبلها، هل يجوز ولا لا يجوز؟ يعني المشكلة أنا مرتبط هنا بدوام، ما ينفعش أسافر يعني. ظني والله أعلم، إذا كانت ضرورة فهي جائزة، إذا كان هناك من يوصلها إلى المطار ومن يستقبلها مع الرفقة الآمنة، فظن في الطائرة ظني أنها ضرورة ملجئة، خاصة مع عجزك عن إيصالها لوصل رحمها. وبالله تعالى التوفيق.